الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساطعا يسرى في الكبرياء نراه نجما ساطعا يسرى في الكبرياء يسرى علمنا معنى العزة والإباء. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلام سلام للنبي القرشي العربي.